يحكي أحمد لأخيه الصغير طارق حكاية الراعي والذئب، ويأتي الوالد ليشارك أولاده سماع القصة. يحكى أن فتى في القرية يرعى الغنم لأهل القرية، كان يحب الناس جميعا، كان نشيطا، كان ذكيا. يا أحمد إني في شوق، ماذا أيضا أكمل؟ هيا. يعمل يسعى طول اليوم، لا يعرف طعما للنوم. يعمل يسعى طول اليوم، لا يعرف طعما للنوم. يستيقظ يأخذ أغنامه كي ترعى من بعد النوم. يستيقظ يأخذ أغنامه كي ترعى من بعد النوم. يستيقظ من بعد الفجر، يفعل ذلك طول الشهر، لم يكسل أبدا أن يفعل. لا أبدا، لا لم يفعل. ذاك الراعي مثل الأول. يا طارق مهلا فتعقل. يا أبتي أهلا فتفضل ولتحكي القصة من أول. يا أحمد أبدا لن أفعل، أنت بدأت بذاك فأكمل. رغم محبته وذكاه، رغم نشاط ما أحلاه، كان مزوحا يهوى اللعب، لكن ماذا؟ لكن يكذب يكذب يكذب، لكن يكذب يكذب يكذب. ذات مساء أقبل يجري، يصرخ هيا حلوا أمري. قتل الذئب جميع الغنم وهو يطاردني، يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. خاف البعض ودخلوا الدور، والراعي يضحك بسرور، ورجال في اللحظة هبوا لنداء الراعي قد لبوا. قالوا باستغراب، ماذا؟ لا ذئب هنالك يا هذا. قال بصوت فيه دلال، ضحكت عليكم يا أبطال. قال بصوت فيه دلال، ضحكت عليكم يا أبطال. ومضى الشهر على فعلته، فأتى يصرخ في قريته. أكل الذئب جميع الغنم وهو يطاردني، يا ويلي. أكل الذئب جميع الغنم وهو يطاردني، يا ويلي، وهو يطاردني، يا ويلي يا ويلي يا ويلي. فأتى يطرق بالأبواب، يا ويلي يا ويلي. فأتى يطرق بالأبواب، يا ويلي يا ويلي. قالوا لن نفتح، كذاب كذاب. قالوا لن نفتح، كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب كذاب. وأتاه الذئب وقال له: الكذب خطير مورده، الكذب خطير مورده، الكذب خطير مورده، الكذب خطير مورده، الكذب خطير مورده، الكذب.